من عباده العلماء. أما ذكر هذه الأصناف وفيها ما يدل على كمال الله عز وجل في صفاته التي تتضمنها هذه الأصناف المذكورة، بيّن أن العالم بذلك هو الذي يخشى الله، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى الله إلا العلماء. والخشية هي أعلى الخوف، أو إن شئت فقل هي الخوف المبني على العلم، وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف، العظم المخوف. ولا يمكن أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف. أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء لأنه جاهل به، وإلا فليس أهل لأن يخاف منه. فار مكة، وصدق في قول المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل. وبعضهم قال هي الخوف المبني على عظم المخوف، العظم المخوف. ولا يمكن أن تكون الخشية هي الخوف بكل الأنواع الثلاثة، يعني هي أعلى أنواع الخوف، أو الخوف المبني على العلم، أو الخوف المبني على عظم المخوف. أما الخوف المجرد عن الخشية فهو قد يكون عن جهل، يخاف الإنسان من شيء لأنه جاهل به، وإلا فليس أهل لأن يخاف منه. فار مكة، وصدق في قول المؤلف في قوله في خلاف الجهال. وأما التمثيل بكفار مكة فليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، فكل كافر فهو في الحقيقة جاهل. وهي جهالة العلم ولا جهالة التصرف؟ جهالة التصرف في الغالب، في الغالب من جهالة التصرف، وإلا فإن الكافر يكون عنده علم لكنه والعياذ بالله يستمر على طغيانه ولا يؤمن. نعم. الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها. الاستفهام هنا بإثبات الأسباب، لزم علينا القول بوجوب الفعل، لأن السبب يستلزم وجوب المسبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل وجود المسبب لوجود السبب. شو النص؟ علماء الكلام أنكروا الحكمة، كالجبرية مثلا أنكروا حكمة الله، يقولون لأنه لو قلنا بثبوت الحكمة والسببية لزم من ذلك أن نوجب على الله تعالى أن يفعل، فما قال ذلك خصومهم من المعتزلة. المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح، بعضهم يقول بوجوب الصلاح على الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الحكمة. وأولئك الجبرية الجهمية بالعكس يقولون أن الله عز وجل يخلق الشيء بدون سبب وبدون حكمة، لأنك لو أثبتت الحكمة والسبب لازم إيجاد المسبب أو الفعل الذي يكون مسببا لهذا السبب، وهذا يقتضي أن نوجب على الله عز وجل فعل الشيء. فما هو الجواب؟ نقول إن إثبات الحكمة أو السبب لا يستلزم أن نوجب على الله، ولكن مقتضى كونه حكيما أن يفعل